فإنها خطيرة، إياك والذنوب، وإن كانت في عينك صغيرة فإن لها من الله طالبا. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، الغني عن خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون. إن مما يكفر السيئات ويزيد في الحسنات ويزكي الأعمال الصالحات ويجبر النقص في القربات ويطرد الشياطين ذكر الله عز وجل. على كل حال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه أحمد والترمذي. أيها المسلمون، إن من أعظم الأصول التي حتى عليها الدين الإسلامي الحنيف الحرص على الاجتماع والائتلاف، والتحذير من الفرقة والاختلاف، والدعوة إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام والسماحة والمصالحة، وتحقيق كرامة الإنسان، والنأي به عن الصراعات والنزاعات والانقسامات. ومن فضل الله على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية اطلاعها وعنايتها بجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، ويشاد هنا بكل فخر بجهود المملكة في هذا المجال. ومن شواهد ذلك رعايتها الجليلة للمؤتمر الإسلامي التاريخي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان في رحاب مكة المكرمة ومن جوار المسجد الحرام، بحضور جمع من علماء الدين من باكستان وأفغانستان، لما للعلماء من أثر كبير في حل النزاعات وإحلال السلام في الأوطان والمجتمعات. وإن ما صدر عن هذا المؤتمر من إعلان البيان الختامي المتضمن للتوصيات النافعة والآثار المباركة في إحلال الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان والمنطقة ليبشر بخير كثير جدا. فجزى الله ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين خير الجزاء على هذه الجهود المباركة العظيمة، وجزى الله المشاركين في إثرائه ومخرجاته خيرا جزيلا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم وارض عنا معهم، اللهم وارض عنا معهم برحمتك برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تذل البدع، اللهم أذل البدع، اللهم أطفئ البدع التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك وتضاد ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام، أنت القاهر فوق عبادك. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم زد بحسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وعوذ بك من نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا وذرياتنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من الشيطان من إبليس وجنوده يا رب العالمين وأوليائه وشياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا وذرياتنا من الخبائث، اللهم أعذ المسلمين من الخبائث، اللهم طهرنا والمسلمين من الخبائث يا رب العالمين. وعذنا يا ذا الجلال والإكرام أن نضل بعد إذ هديتنا. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ حدودنا وجنودنا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين وعنه على كل خير. اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام، اللهم أبطل مكرهم، اللهم احفظ الإسلام من شرورهم يا رب العالمين. احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في أفغانستان وفي كل بلد يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، واحفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.